أنا عايشة مرة واحدة زي أي واحدة، نفسي أحس بأمان، متنيش أحلام في بالي تكسر الليالي، وأبكي على حبك لوحدي بكرة، هتبقى في عمري ذكرى، هتمر مع السنين، هتروح زي اللي راح، مين يستحمل جراح وعاش على طول حزين، ومدى مش قريب وما بقتش طيب، مادام مش قريب وما بقتش طيب، أكيد من عذابي همين، أكيد حبي لي متحاسبنيش على ذنب عملت انت يا حبيبي، وما تلومنيش طول عمري بخاف ان انا اجرح يوم احساس، ما تسيبني